ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا ومولانا وسيدنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ومقدماته، وهو قول الفحش. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأداء الحج ليس يثيبك الله تبارك وتعالى عليه تكفير السيئات وكسب الحسنات ورفعة الدرجات، بل يدفع الله تبارك وتعالى به عنك إن شاء الله الفقر والفاقة والمسكنة، بل يدفع الله تبارك وتعالى عنك به الفقر والفاقة والمسكنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا وإذا قصد من أراد الحج حج بيت الله العتيق، فعليه أن يغتسل من الفندق ومن المكان الذي نزل فيه، وليس من شرط الإحرام أن يؤخره إلى ذي الحليفة فيتكدس الناس على بعضهم ويتزاحمون ليغتسلوا بذي الحليفة، ليس هذا من شرط الإحرام، بل وأنت في أي مكان كنت في الفندق والنزل تغتسل وتطيب وتأخذ من أشعارك وأظفارك، من أشعارك التي يجوز لك أن تأخذ منها كشعر الرأس والشارب والعانة والإبطين، وتلبس الرداء والإزار. ومن الأخطاء الشائعة عند الحجاج أنهم يظنون أنهم بلباسهم للرداء والإزار قد دخلوا في الإحرام وصاروا حرما، وهذا اعتقاد ليس بصحيح، بل لا تدخل في الإحرام بمجرد لبسك للرداء والإزار حتى تأتي إلى الميقات فتهل بالنسك الذي تريده، فعند ذلك تكون محرما. وتطيب وجنب ثياب الإحرام الطيب، وضع الطيب وهو من السنة في الجسد وفي الشعر وفي مفرق الرأس، وقد رؤي وبيص، أي لمعان وبريق، رؤي وبيص الطيب في مفرق النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بعد 3 ليال، وذلك يدل على كثرته في مفرق رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تطبع، وهو إخراج الكتف اليمنى بمجرد لبسك الرداء والإزار، حتى تأتي الكعبة، فالطباع في 7 أشواط، عندما تبدأ الطواف تطبع فإذا انتهيت من الشوط السابع فرد رداءك على كتفيك، وإذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فعليك أن ترد الرداء على كتفيك، عليك أن ترد الرداء على كتفيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في الحديث الصحيح أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، ليس على كتفيه شيء أو أحدهما. وإذا بلغت ذا الحليفة، والذي تسميه عامة الناس بأبيار أو آبار علي، وإذا كانوا يعتقدون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن بهذا المكان فهو اعتقاد خاطئ، صحح عقيدتك، لم يقاتل علي الجن ولا الجان ولا جنيا في هذا المكان، ويسمى بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو ميقات من خمس مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب، وفي هذا التوقيت من سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم معجزة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما موقت هذه المواقيت وهن خمسة جمعها أحد العلماء بقوله عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المواقيت، وما كانت تلك البلاد التي تمر على هذه المواقيت، ما كانت تلك البلاد قد دخلت في الإسلام ثم دخلت من بعد. وهذا صحح أيضا عقيدتك هاهنا، لا كما يقول بعض الناس في أمور غيبية أطلع الله نبيه عليها، هذا من العلم اللدني والذاتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اعتقاد خاطئ، بل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. والسنة أن تصلي إحدى الفرائض في ذي الحليفة، وعندما تعتلي الأتوبيس أو الباص أو السيارة عند ذلك تلبي كما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ركب راحلته، قال لبيك اللهم عمرة وحجا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج أولا، ثم بعد ذلك أتاه جبريل بوادي العقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك اللي هو طرفه ذو الحليفة، وقل عمره في حجة، عمره في حجة. فتلبي بعدما تركب سيارتك وتركب الباص أو الأتوبيس، تقول لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، وتقول لبيك اللهم عمرة وحجا إن كنت قارنا، وتقول لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، وهو أفضل النسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمناه ولا يتمنى لنفسه ولا لأمته إلا الأفضل والأكمل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. وحين لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء قال لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وهذه فرصة عظيمة يهتبرها المسلم الحاج ليعود نفسه على الإخلاص لله، ومعنى الإخلاص صدق توجه القلب إلى الرب، فلا يلتفت القلب لا يمنة ولا يسرة، ولا يريد من أحد جاها ولا جزاء ولا شكورا، وإنما يريد وقد جاء من كل فج عميق ومن كل واد سحيق يطلب مغفرة الله تبارك وتعالى ويسأل الله رضوانه. هذا الإخلاص لا بد أن نعود أنفسنا عليه وأن نربي أنفسنا عليه، وفرصة ذهبية ونحن محرمون ومتلبسون بالإحرام أن نخلص لله رب العالمين في كل وقت وفي كل حين، لا سيما في هذا الوقت الفاضل. ثم ارفع صوتك بالتلبية، وتجنب التلبية الجماعية، ارفع صوتك بالتلبية، فقد قال جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم كنا نصرخ بها صراخا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتجنب التلبية الجماعية خروجا من الخلاف، يتجنب التلبية الجماعية وليلب كل واحد على حدة ويرفع بها صوته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الحج العج، وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء، وتلبي طوال الطريق لا تفتر، لأن هذا شعار من شعائر ومناسك الحج، وهو قربه إلى الله عز في علاه. وإذا بلغت بيت الله الحرام وبدأت بالطواف، فالركن أو الحجر الأسود، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. والحجر الأسود، صحح عقيدتك أيضا، ليس يمين الله في الأرض. الحجر الأسود ليس يمين الله في الأرض كما يتوهم بعض الناس، والحديث في هذا مكذوب، وإنما الحجر الأسود أنزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك. والسنة فيه ثلاث كيفيات: إما أن تقبل، وإما أن تستلم بيدك وتقبل يدك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تشير من بعد، وإذا أشرت من بعد ما في تقبيل، إذا أشرت من بعد ما في تقبيل. الركن اليماني والحجر الأسود السنة فيهما المسح، الركن اليماني السنة فيه المسح ما في تقبيل، السنة في الركن اليماني المسح لا تقبيل فيه، لا تقبيل له ولا تقبيل لليد التي لمسته ومسحت عليه. يقول ابن تيمية وصحح عقيدة هاهنا في كتاب المناسك: لا يحل لمسلم أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الركن اليماني والحجر الأسود. ما تتمسح بالشباك، ولا تتمسح بالأبواب، ولا تتمسح بالجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، بل لا تمسح، ولا يحل لك أن تتمسح بشيء على وجه الأرض إلا الحجر الأسود والركن اليماني، لأن التمسح بهما يحطان الخطايا حطا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنهما مأثوران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اعتقادنا أنهما يحطان الخطايا حطا، لا نعتقد فيهما أنهما مباركان بذواتهما، فهذه عقيدة خاطئة، ولكن نعتقد أن الله تبارك وتعالى الذي شرع وسن لنبيه أن يتمسح بهما هو المبارك، كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قل الماء ذات مرة فوضع يده الشريفة في الإناء فتفجر الماء، وهذا من معجزات رسول الله من تحت أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله، حتى لا يعتقدوا أن البركة من رسول الله، لأن بعض الناس هداهم الله عندما يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور غيبية يقول: هذا من العلم اللدني، ثم يورثون شيوخهم وبعض أفاضلهم من هذا العلم اللدني، وهذا انحراف في العقيدة وتخبط فيها. فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فصحح عقيدتك وأنت تحج بيت الله العتيق، فهي أعظم هدية تحملها بعد أدائك لهذه الفريضة، لا بل والله قبل أدائك لهذه الفريضة أعظم هدية تهديها لنفسك وإلى أهل بلدك ولأسرتك في بلدك، أن تصحح عقيدتك وأن تجدد إيمانك وأن تبحث عن التوحيد الصحيح الذي به تسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ترمل ثلاثة أشواء، السبعة الأشواء، ثلاثة أشواط أولى ترمل وتمشي على هينتك الأربعة الأشواط الأخيرة إن تيسر الأمر، لكن مع الازدحام الشديد هي سنة مستحبة، فلا تدفع ولا تضارب ولا تؤذي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فكيف ببيت الله العتيق، بيت الله الحرام؟ لا يجوز أن تؤدي مستحب، بل لا يجوز أن تؤدي واجب وتضر بإخوانك المسلمين، وأنت متلبس بالمناسك والإحرام فرصة ذهبية أن تشعر بحرمة المسلمين. حرمتهم عظيمة، فهم أعظم حرمة من الكعبة المشرفة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تتمسح بأستار الكعبة، ولا تتمسح بمقام إبراهيم، ولا تأخذن دعاء الشوط الأول، ولا دعاء الشوط الثاني، ولا دعاء الشوط الثالث. فكل ذلك من المحدثات لم يؤثر عن أتقى الناس لربه وأعلمهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال رسول الله بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة، واحذر من الاعتداء في الدعاء، فإن رفع الصوت، رفع الصوت عند طوافك بالبيت من الاعتداء في الدعاء، ومن أسباب رد الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، قال: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. فمن الاعتداء في الدعاء أن تأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها حجج ولا برهان ولا سنة العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الاعتداء في الطهور الوسوسة التي تقع لبعض الناس اليوم، يمكث في بيت الخلاء ساعة حتى تخرج الصلاة ويخرج الإمام ويخرج المصلون من الصلاة وهو لم يزل يتطهر في بيت الخلاء، وهذا من التعذيب. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا من الإشقاء، وهذا من التلبيس، وهذا من وسوسة الشيطان وتلبيسه على الإنسان. فاحذر، أيقن، توضأت مرة، مرتين، ثلاث مرات، لا تزد، لأنك إذا زدت في الوضوء على ثلاث مرات، على ثلاث مرات، معنى ذلك أنك قد اعتديت ودخلت في الاعتداء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فرغت من الشوط السابع رد الرداء على كتفيك، ثم أتي مقام إبراهيم واتل قول رب العالمين: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين، اقرأ في أولاهما بقل يا أيها الكافرون، في الأخرى بقل هو الله أحد. ما تمكنت من أن تصلي خلف المقام، أن تجعل المقام بينك وبين البيت، صلي في أي مكان شئت، ولا تضيقن على نفسك ولا على غيرك، صلي في أي مكان شئت، فالأمر جد يسير. ثم اذهب إلى زمزم وتضلع، فزمزم لما شرب له، ما شربه إنسان بنية الشفاء إلا شفاه الله إن شاء الله. وأعظم من الأمراض البدنية والظاهرية الأمراض القلبية، الأمراض القلبية والمعنوية. لطالما سمعنا الناس يسألون: ما حكم الطواف؟ ما حكم السعي؟ ما حكم رمي الجمار؟ لكن بالكاد نسمع إنسانا يسأل شيخا يقول: ما حكم قسوة القلوب؟ ما حكم غفلة القلوب؟ ما حكم الحسد؟ ما حكم النفاق؟ أشعر بأن النفاق قد أكل قلبي، وأشعر بأن الحقد قد ترسخ في نفسي، فما حكم هذا؟ حكم هذا بلا ريب أنه متناقض للسلامة التي يلتمسها المؤمن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من النفاق، سليم من الكبر، سليم من الحقد، سليم من البغض، سليم من العجب. والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، يعجب بنسبه، يعجب بجماله، يعجب بلونه، يعجب بجماله، ويعجب بحسن وجهه، مع أنه يحمل بين جوانحه قلبا حقودا، بدليل أنه يحج ثم يرجع من الحج، فإذا طلب منه أن يصفح عمن ظلمه أو عمن قاطعه يقول: والله ما أعفو عنه إلى أن أموت، أي قلب هذا؟ أهذا قلب قال لبيك اللهم لبيك؟ أي قلب هذا القلب الحقود الذي لا يصفو ولا يعفو ولا يسامح، وقد وقف بعرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أجدرنا وما أحرانا أن نجاهد أنفسنا لعلنا نرجع إن شاء الله بقلوب سليمة ننتفع بها يوم العرض على الله عز في علاه، ثم بعد ذلك ينصرف إلى جبل الصفا ويرتفع على الصفا. ونسيت أن أقول إن التكبير عند الحجر الأسود هو هكذا، تستدير بصدرك قليلا على الحجر الأسود وتقول بيد واحدة الله أكبر، ما تفعل كما يفعل الجمهور، واحذر من الجمهورية، لا تفعل كما يفعل جمهور الناس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا على خلاف السنة، ما هو سنة، هذا بدعة. هذا ماذا فعل رسول الله؟ مرة واحدة استدار بصدره الشريف فداه آباؤنا وأمهاتنا وقال الله أكبر، ثم لا تعشق، بعض الناس يعشق يعني تربس، وهذا مما يحدث إضرار ويحدث إخلال بالطواف وبالطائفين، يمكث عند المطاف 1000 مرة يكبر، هذا ليس من السنة. مرة واحدة الله أكبر وتنصرف، مرة واحدة الله أكبر وتنصرف. فإذا وقفت على جبل الصفا التفت بصدرك تجاه القبلة، وأيضا لا تفعل كما يفعل جمهور الناس تقول الله أكبر الله أكبر، ولكن افعل كما فعل سيد الخلق وأفضل من حج واعتمر صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رفع يديه كهيئة الداعي وقال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. ما في الطباع هنا، ما في الطباع إلا عند الطواف فقط. فإذا جئت للميلين الأخضرين علمان أخضران في الثلث الأول بين الصفا والمروة يسن لك أن تهرول، هذا إذا ما خشيت أن يضيع من معك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فإذا خشيت الضيعة فهذا سنة مستحبة ما هي بواجب، اترك الهرول إن خشيت الضيعة أو كان الأمر يعني يوجد ازدحام شديد بين الصفا والمروة. الشوط الواحد هو سعي من الصفا إلى المروة، ما هو دبل، بعض الناس يدبلون يضاعفون، ما هو مضاعفة، يعني يجعلون الروحة والرجعة شوطا واحدا، لا، بل من رحمة الله أن رسول الله سن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. وإذا بلغت المروة فقل وادعو واذكر كما دعوت وفعلت، لا كهيئة الصلاة الله أكبر الله أكبر، ولكن كهيئة الداعي، كهيئة الداعي هكذا، كهيئة الداعي هكذا. فإذا فرغت بالنسبة للمتمتع يسن له أن يقصر شعره، والتقصير ما هو 3 شعرات كما في بعض المذاهب، ولا 2 أو 4، ولكن التقصير أن تعم بالمقص ما هو بالموس، التحليق يكون بالموس والموسى، وأما التقصير فيكون بالتعميم للرأس كله بالمقص أو بما يسمى بنمرة 3 أو نمرة 4 بالمكنة، هذا كله تقصير، هذه الصور والهيئات 3 كلها تقصير. وأما التحليق فاترك شعرك ليوم النحر حتى يتنالك 3 دعوات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، وفي 4 قال والمقصرين. ثم بعد ذلك يوم التروية اليوم الثاني ترجع إن كنت قد تحللت من عمرتك. أما المفرد والقارن ما يتحللان، أما المفرد الذي أهل بالحج أو القارن الذي قرن بين العمرة والحج فإنهما يبقيان بثيابهما ما يتحللان إلى اليوم العاشر، بعدما يرميان جمرة العقبة ويحلقان عند ذلك يتحللان، عند ذلك يتحللان. يلبس مرة أخرى الإحرام من أي مكان بمكة، ما يخرج للتنعيم، ما في خروج للتنعيم، لكن من الفندق ومن النزل ومن المكان الذي هو فيه يحرم ويلبي ويقول لبيك اللهم حجا، هذا إذا كان متمتعا، لبيك اللهم حجا، ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، وفجر اليوم التاسع قصرا للرباعية ركعتان، للرباعية ركعتان، كل صلاة في وقتها. الفجر ما تقصر، المغرب ما تقصر. مرة كنا في ساسكو في الطريق، قدموا واحد وأنا ما أدري هل هذا هو مفتيهم أو أن هذا هو أعلمهم، قدموه في صلاة المغرب فصلى بهم المغرب ركعة واحدة، وهذا بلا ريب أنه يعني من الجهل، ولا أدري هل هذا هو المفتي، يعني بلا ريب أنه إذا كان كذلك الأمر هذا يعني سيهديهم طريقة، هو الشاعر يقول طريق الهالكين، وأنا ألطف العبارة أقول طريق الجاهلين، إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم طريق الهالكين، لكن أنا يعني أحسن في البيت أقول سيهديهم طريق الجاهلين. ولذلك عليك أن تسأل أهل الذكر وأهل العلم بالقرآن بالسنة على منهج الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك تتوجه يوم التاسع بعدما تطلع الشمس، بعدما تطلع الشمس، لأن بعض الناس يستغل الفرصة يقول ما دامت عرفة يوم ثمانية يوم التروية فاضية يذهب فينيخ مطاياه ويلقي بعصا التسيار بعرفة يوم التروية، هذا مخالف للسنة. يا أخي هي مرة في العمر، بارك الله لك يا أخي الحبيب، هي مرة فريضة في العمر، فدقق في إخلاصك لربك فيها، ودقق وحرر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وهو القائل كما في صحيح البخاري: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ودع رسول الله أمته ثم بعد ذلك وفته المنية. نسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياه على حوضه وفي الفردوس الأعلى وفي أعلى عليين من الجنة بمنه وكرمه وجوده ورحمته. بعدما تطلع الشمس يوم التاسع تدفع إلى نمرة، والجزء الغربي من نمرة ليس من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطل عرنة، وهو الوادي الأفيح البسيط الواسع الذي يسبق عرفة، والطرف الغربي من مسجد نمرة ليس من عرفة، وكذلك ما يتعلق بقبلية هذا المسجد. ولذلك إذا صليت الظهر والعصر مع الإمام فادفع حتى تقترب، وليكن معلما لك على أنك ببطن عرفة. ما هو المعلم؟ الجبل الذي عليه شاخص أبيض ويسميه العوام جبل الرحمة، وهذه التسمية خطأ، هذه التسمية خطأ، فإن قرن بعقيدة أن الرحمة لا تنزل إلا على جبل الرحمة فهو سلوك خاطئ واعتقاد أخطأ، لأن رحمة الله تنزل على من بالموقف وتتغشى عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين في كل وقت وفي كل حين. تتوسط بطن عرفة وتستقبل القبلة وترفع يديك هكذا، تلبية تكبير رفع يدين ودعاء إلى أن تغرب الشمس، لا تتقصد صعود جبل الرحمة الذي يسميه العوام بجبل الرحمة، فما صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الجبل. فهؤلاء الناس الذين يصعدون مخالفون، وأعظم مخالفة منهم بما لا مقارنة أولئك الذين يتبركون ويتمرغون ويضطجعون وينبطحون وينامون ملتمسين البركة، وهذا اعتقاد خاطئ. احذر، صحح اعتقادك في ربك، لا يجوز لك أن تعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فالله عز وجل هو النافع الضار، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهو السميع القريب، وهو المجيب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. هكذا تظل واقفا بعرفة، وعرفته والوقوف بعرفة الركن الأعظم من أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. إيش معنى الحج عرفة؟ بعض الناس فهم هذا النص خطأ، يذبح دماء للواجبات المتروكة ويقول أنا وقفت بعرفة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحج عرفة. يا أخي معنى الحج عرفة بارك الله لك وعليك وفيك، معناه أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، ليس كما يفعل المترفون اليوم يقفون بعرفة يوم 9 يأخذ سيارة فارهة ويصعد على عرفة ومعاها القهوة والشاي، وإذا غربت الشمس دفع على جدة وقال خلي طواف الوداع بعدين، وراح قطع كوبونات 5 6 7 كوبونات للواجبات المتروكة. هذا عبث، هذا ضرب من اللعب، هذا ضرب من اللعب والعبث. ما صارت هذه عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لم تقتدوا بي في العبادات فلا عبادة لكم. ماذا قال رسول الله؟ قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اليوم يوم عظيم، تكبير، تهليل، تلبية، بكاء، دعاء، استغاثة، التجاء، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا. مو هو يوم جراك ولا يوم دخان ولا يوم بلوت ولا يوم كثر الضحك ولا يوم نكت ولا يوم فرفشة ولا يوم مزح، ولكنه يوم تتساقط فيه العبرات بين يدي رب الأرض والسماوات. يوم عظيم يباهي بكم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. ما الذي جاء بهم؟ ما جاءت بهم قومية، ما جاءت بهم قبلية، ما جاءت بهم شعوبية، جاء بهم عبادة الله وحده لا شريك له. هذا منهج الأنبياء والمرسلين، هذا منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأنبياء والمرسلين والله ما جاء واحد منهم بصليب، والله ما جاء واحد منهم بصليب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله ما جاء واحد منهم بتثليث، والله ما جاء واحد منهم بشرك، بل كلهم بلسان حالهم ومقالهم ومنهجهم ودعوتهم ودعوة أممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا التوحيد إن مت، صلبت، مزقت، فجرت، ذبحت، إن مت على هذا أسأل الله أن يبعثك مع الأنبياء والمرسلين ومع نبينا الكريم. لكن إذا كان الأمر على خلاف هذا، الناس يقولون يا الله، وهذا يقول يا رسول الله، يا زينب، يا بدوي، يا عدوي، يا جيلاني، الله أكبر، الله أكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شرك. ومن اللطائف أن ركبا يقولون، ولا أدري هل هو واقع أم أنه مجرد شيء من اللطائف والطرائف، أن قوما ركبوا سفينة فلما اشتد الموج بهم والكرب قال واحد يا سيد زينب أغيثينا، والآخر قال يا سيدي جيلاني أغثني، والثالث قال يا سيدي بدوي، الرابع ايش قال؟ قال يا ربي أغرقنا، أغرقنا عن بكرة أبينا، فما عاد واحد موحد. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا المشركون الأولون، وهؤلاء الناس حتى في الكرب والشدة يدعون غير الله عز في علاه، لا إله إلا الله. جدد إيمانك، صحح توحيدك، ستقبر وحدك وتحشر وحدك، فليكن سائقك وقائدك وإمامك وزادك الإيمان والتوحيد إلى الله عز في علاه. فإذا غربت الشمس فادفع، والدفع بسكينة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع بسكينة. وإذا كنت أوصي بالعقيدة، وكنت أوصي بالاتباع، وكنت أوصي بالتدبر والفقه لنصيص الشريعة حتى يعبد العبد ربه بأدب، ينبغي أن تتأدب أيضا وأنت متلبس بالإحرام. ليش الغضب؟ ليش العصبية؟ لماذا النفرزة؟ أتريد زوجات من الحور العين؟ كلنا يقول نعم. كم تكلفنا زوجة الدنيا الفانية؟ كم تكلفنا بالله عليكم؟ تكلفنا مهرا، وتكلفنا عفشا، وتكلفنا عشرات الألوف من الجنيهات أو الدولارات. نعم، ثم بعد ذلك إذا تزوج كل يوم مشكلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين. لكن مهر الحور العين أن تمسك أعصابك وألا تغضب، وأن تتحلى بالرفق والحلم والأناة. هذا هو مهر الحور العين. وأي حور عين؟ ليست شقراء ولا زرقاء ولا عسلية ولا بياض ثلج ولا بياض لبن، يرى مخ ساقي الحورية من تحت 70 حلة. ما هو مهرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حور العين شاء. اصبر وما صبرك إلا بالله. كن كأشج عبد القيس، كان فيه رضي الله عنه خصلتان يحبهما الله: الحلم والأناة. فإذا بلغت المزدلفة فصل المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك اضطجع على جنبك ونم، وقم مع أول صلاة الفجر وصل الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم استقبل القبلة، وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. استقبل القبلة وادع دعاء طويلا، ألح على الله عز في علاه. ترى الأنفاس محدودة، ترى الأعمار محدودة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فهذه فعلا هذه مواطن الشرف، وهذه مواطن العزة والكرامة، وهذه مواطن الرفعة. لا أن تستوجه عند الناس، وأن ترائي عند الناس، وأن تسمع عند الناس. فمن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. تحج حتى يقال لك يا عم الحاج، تحج حتى يقال قد حج 50 مرة. لا، أحج لله رب العالمين لا شريك له. ثم بعد ذلك، بعدما تدعو طويلا وقبل أن تطلع الشمس، وقبل أن تطلع الشمس إذا أسفرت ادفع، وذلك يوم النحر، يوم العاشر، يوم العيد. فإذا بلغت جمرة العقبة وهي الأبعد، عندما تأتي من منى وتدخل تأتي من المزدلفة وتدخل منى، يصادفك الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى. الرمي يوم النحر يوم العيد للجمرة الكبرى، جمرة العقبة، ب7 حصيات. من أين تلتقط الحصيات؟ هنا خطأ أيضا عند كثير من الحجاج، وهو أنهم يحددون المزدلفة للقط الجمار، فقبل أن يصلوا المغرب والعشاء، نعم، وقبل أن يفعلوا أي شيء يجلسون فيلتقطون الجمار، ويلتقطون جمارا كثيرة تثقل كواهلهم. وهذا شيء ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقط الجمار من المزدلفة ليس من السنة، بل يلقط إن كان ولا بد 7 حصيات لرمي يوم النحر. ولكن ما كلفنا الله عز في علاه أن نلتقط الجمار كما يفعل الناس من المزدلفة، حتى إن بعض الناس يثرب ويعاتب. فإذا لم تلتقط من المزدلفة، قال: ما التقطت الجمار من المزدلفة؟ قلت لا. قال: لا لا لا، أظن الرمي ما هو مشروع ولا جائز. وهذا اعتقاد خاطئ. كذلك من الخطأ بعض الناس يغسل الجمار، يغسلها ويوضئها، وهذا كله ليس من السنة في شيء، بل ترمى الجمار على ما هي عليه من غير تغسيل ولا توضئة. 7 حصيات فوق الحمصة ودون البندقة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، رمي جمرة العقبة تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وتقترب وتحتسب وترمي ب7 حصيات، تكبر مع كل حصاة. رواية ابن خزيمة مفصلة وهي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع تلبيته مع آخر جمرة رماها وهي السابعة مع آخر حصاة رمى بها جمرة العقبة قطع تلبيته. والحديث صحيح وهو مفسر يقيد سائر الروايات الصحيحة التي ورد فيها عموم قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلبيته، لكون هذه الرواية تقول ورد فيها أن النبي قطع التلبية مع آخر حصاة رمى بها جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يذبح القارن والمتمتع هديهما ويحلقان، وقد دعا النبي للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين، ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج بالنسبة للمتمتع، أما المفرد والقارن فلا سعي بعد طواف الإفاضة لإذا كان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، لا سعي ثانيا بالنسبة للمفرد والقارن بعد طواف الإفاضة، بل السعي الثاني بالنسبة للمتمتع، ثم بعد ذلك ترجع واحسب حسابك إذا نزلت يوم النحر، احسب حسابك أن تبقى نصف الليل أو أكثره بمكة، ولهذا إذا عرفت أن طوافك للإفاضة سيستغرق عليك شطرا من بعد العصر والليل كله لا تنزلا، إما أن تبادر بعد الظهر أو قبل الظهر تنزل حتى يتسع الوقت فترجع إلى منى فتبيت بمنى، أو تنتظر إلى الغد فتطوف طواف الإفاضة على سعة في النهار ثم ترجع فتدرك الليل والمساء بمنى، ثم بعد ذلك تبيت بمنى اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ومن أراد أن يتعجل بعد الزوال يرمي، لا ترمي قبل الزوال، لا ترمي قبل الزوال، وإن وجد من يفتي بهذا فهي فتوى مرجوحة وليست براجحة، فقد كان الصحابة كما في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين يتحينون ينتظرون يعني يقفون إلى أن تزول الشمس، إلى أن تزول الشمس يرمون ثم بعد ذلك ينصرفون، ولم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرمي أحدهم قبل الزوال. وكذلك البيات في منى من الواجبات، وقبل أن تنصرف إلى بلدك سالما محفوظا أسأل الله الكريم أن يسلمني وإياكم والحجاج والمسلمين أجمعين، لا تنسى طواف الوداع فهو واجب، كما روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بأن أهل اليمن ينصرفون ولا يودعون فقال لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع. أجيب على أسئلتكم بالأمس.